ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وقال ابن الله أي وإن لم أظنهما بالله وللرجل وللمرأة وقد يقول الله للرجل يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه. ما قال يقيض مبني المعلوم هذا. يقيض الله للرجل يقيض فقد لأنه أول شيء فليحسنا ظنهما بالله فقد يقيض يعني الله سبحانه وتعالى للرجل امرأة تقر بها عينه. لا غلط. نعم. وللمرأة من يوسع عليها. نعم. وروي عن جعفر أن رجلا شكى إليه فقرا. سير عن جعفر ابن بسير وعن جعفر ابن محمد. جعفري وجعفري. لما بيجي بعد هذا بصير تنوين وعدم تنوين. فذهب الرجل وتزوج ثم جاء إليه وشكى إليه فأمره بالطلاق. فسئل عن ذلك فقال أمرته بالنكاح فقلت أعلم من أهل هذه الآية أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فلما لم يكن من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق لعله أن يكون من أهل هذه الآية وإن يتبرق يغني الله كل ساعة. أن رجلا شكا إليه الفقر فأمره بالنكاح فذهب وتزوج ثم جاء إليه وشكا إليه الفقر فأمره بالطلاق. فسئل عن ذلك وقال أمرته بالنكاح فقلت لعله من أهل هذه الآية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فلما لم يكن من أهل يعني طلع ليس من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق. فقلت فلعله أن يكون من أهل هذه الآية وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. يعني هذا اجتهاد له. إيه صحيح بس يعني هو عندما لكن ما طرأ عليهم يعني ما بين سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا بدل الزواج. بعد الزواج صار طلاق يغني الله كل من سعته. يعني لا بد من المرور على هالمرحلة. أما بالأول طبعا ما في شيء لكن يعني بأهم اجتهاد له يعني وإلا يعني غير ما من له يعني تركه من شأن يعني لكونه فقيرا. ومع ذلك روي عن جعفر بن محمد يعني صغة التمريض يعني يعني إذا الإنسان يعني ممكن يكون يعني القصة يعني ما نقل كل طيات وما فيها، يعني الإنسان يعني يراح للزوجين، وربما يعني أتوا إليه قبل ذلك قبل أمرهما بالطلاق، وجد منهما شيئا يعني الطلاق خير لهما فجعل ذلك. يعني بعض الناس ما جاء أولاد يعني وتوفقان يعني ما يعني في وفاق تام بينه وبين زوجته، بعدين يعني راح لبعض الأطباء، الطبيب أظن طبيبة أو طبيب يعني غير عربية، هي بدها أولاد وهو بده أولاد، ومر عليهم سنوات واقع القصة يعني وأعرف الرجل يعني. طلعت فيه الدكتورة أنت بيروح وهي بيروح، أنت بيعند أولاد وأنت بيعند أولاد، روح قل له بيروح، كل واحد بيروح بس عنده أولاد، خلاص أنت بيروح وهي بيروح، بصير كل واحد عنده أولاد. وفعلا سبحان الله حكى لي ومو عربي انه انت بيروح انت وانت بيروح بصير اولاد. سبحان الله بقى ممكن يكون مطلع على شيء شعفار على شيء من هالقبيل او شيء تاني حتى امر بالطلاق. نعم بس امتى يعني احنا ننظر اساسنا وراسنا يعني ومنهجنا كلام الله سبحانه وتعالى. المؤمن يخطئ ويصيب، لكن لو كان خطا ما نقل الشيخ القرطبي هذا الكلام، يعني ممكن هذا، لكن ربي سبحانه وتعالى متى قال وان يتفرقا؟ قال وان يتفرقا امتى؟ يعني بعد ما حاولنا بكل المحاولات والصلح خير، بعدين يعني عقب عندما ما وجدنا هذا الخير في هذا الصلح، إيه وإن يتفرقا، وربي قال وإن يتفرقا، ما قال وإذا يتفرقا كمان، وإن للتشكيك يعني إن يتفرقا، يعني هذا الفرقة بعيدة ينبغي أن تكون بعيدة ما نحكي فيها، لكن آخر حل يا ربي سبحانه وتعالى هذا تيسير وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني بقوله قال وإن يتفرقا، سبحانه وتعالى ما قال يعني وإن لم يكن صلح فليطلقها أو فليفارقها أو فلتفارقه، قال وإن يتفرقا أن يتفرقوا، يعني فهو لا يدل أنه على الأصل عدم التفريق. أما هون الفرد مرة قال له روح طلقها، يعني ممكن يكون مطلع على شيء ما نقل إليه، مثل ما قلنا يعني أنه أساسنا كلام الله وكلام سيد النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان قد يخطئ ويصيب، لكن نقل الشيخ القرطبي للقصة يدل أنه يعني الرجل على صواب، قال نقل ما، ومع ذلك يعني على عيني منيح يعني، لكن هذا الأمر يعني وقع. أما مجرد ما قال له أنه ما في يعني ما وسع عليه لروح طلقه، يعني مشكلة. طيب خليه يصبر شوي تاني. لذلك أقول أنه القصة ربما ما نقلت يعني كاملة، ممكن يقول له يعني اصبر اصبر اصبر، بعدها قال له خلاص طلع. وهي مثلا تبقى يعني يشكوها انه بدها تحتاج الى مصارف، تحتاج تحتاج تحتاج يعني، وما عندي وما يصبر عليها، ربما تؤذيه هي، فقال له قال له خطلق او خلصت القصة. نعم نعم سيدي. إن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي لا يعني مثل هذا الشيء يعني يحدث أن الإنسان قد يكون غير مطلع على أمور. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يعني يتألم يتأوه يعني من حاله أنه يحب أن يكون أقرب مما هو فيه من الله، ورغم ما أحد يعني سبق سيدنا أبو بكر بكل المسلمين، ومع ذلك تألم. فبعض الصحابة قالوا له: ألست يعني صاحب رسول الله؟ ألست المبشر من رسول الله؟ سيدنا النبي بشرك، ليش عم تتوه يعني؟ ورسول الله معصوم صلى الله عليه وسلم. فقال: لعل هناك شرطا لم يذكره رسول الله، لعل هناك شيء لم يذكره رسول الله. شو بيعرفنا بملابسات الأمر كله؟ نعم نعم سيدي. يعني ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، الأمر بالتقوى عام لجميع الأمم، لذلك ينبغي أن يكون فينا وأن يوصي بعضنا ببعض يعني بالتقوى. مسافر من ودع وزودك الله التقوى. ورب قال يعني هذا من كلام الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. مع العلم أنه الكلام بالزاد، الزاد الزاد يعني طعام، يعني أن بعض الناس يروح متكل على الله يعني ما يحمل شيء مع رحل من اليمن. فربي سبحانه وتعالى أمرهم بأن يتزودوا، لا تكون عالي على غيرك، طعمي غيرك، خود طعام لك ولا غيرك، وغيرك يأخذه له ولا غيره. بصير ساعة ما بتقول في ناس معهم كتير، خلاص يعني بجعل نفسي مع وحدة وخلاص. لا لا تكون هيك، ربي سبحانه وتعالى ما يحب المؤمن أن يكون كلا على غيره، يكون هو يحمل غيره مو غيره يحمله. ومع ذلك سبحانه وتعالى ما ترك، ذكرنا وأمرنا: وتزودوا. ربي سبحانه وتعالى قال: فإن خير الزاد التقوى، يعني بده زاد، يعني كما سيدنا أمين أبو الدرداء وغيره: وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف يعني كما الحمل فإن العقبة كؤود. مثل سيدنا يوسف عندما نصح ونظر للرجلين اللذين سأله عن الرؤيا، يا قال يا صاحبي السجن، يعني يا صاحبي في السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني استغل سؤال وعلمه بأن نصحهم وأمرهم بالتقوى. دائما نتآمر فيه دائما: عليك بتقوى الله. نعم نعم. عطفا على الذين، يعني وصينا الذين يعني مفعول به، وإياكم أن يتقوا الله. نعم يعني هذا ضمير نصب منفصل. نعم إيه، وإياكم وصينا أن يتقوا الله. شو بيسموها أن؟ يعني هي تفسيرية. وأوحينا إلى نوح أن يصنع، أن يصنع، أي تفسيرية هي بيسموها، مو ناصمة يعني، أن يتقوا الله. نعم. شو يعني في موضع نصب؟ وصيناهم بتقوى، يعني وأمرناهم بتقوى الله كله. نعم. الأخفش بأن يتقوا الله، كله بصير بأن يتقوا الله. صار عندها هلا بصير أنه ما دخلت عليه بتقوى الله، بصير مصدر من هالكلام بأن يتقوا الله. يعني العلماء يعني متفقين على أنه يحذف حرف الجر قياسا من أن وأن، عبس وتولى أن جاءه، يعني لأن جاءه، وأن وصيناهم بأن اتقوا الله يعني بتقوى الله. قال بعض العلماء هذه الآية ترحى آية، شو معنى ترحى؟ الرحى معها أروف حجر الرحى، يدور وكل شيء بيدور حوله، يعني من المطحون وغيره بيطلع منه. إيه؟ والقرآن كله يدور حول هذه الآية، يعني حول تقوى الله، كله يدور حول تقوى الله. نعم. لأن جميعه يدور عليها، شو يدور عليها؟ يعني الشيء الطحن اللي بدأ تطحن حجر الرحى كله بده يطلع منها، وكله بيجي عليها، كله تقوى الله. اي والله شيء حلو. لذلك ان الله مع الذين اتقوا. نعم شيء. قوله تعالى: وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض. يعني اذا كان لسيدنا النبي قال له يا ايها النبي اتق الله، ولحنا يا سيدنا النبي قال له يا أيها النبي اتق الله، الله يكرمنا بالتقوى، يا رب جعلنا بالعافية. نعم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أمرنا بتقوى، إذا ما اتقينا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ما بتعطوا علينا شيء، يعني بقول لك اتقيني دير بالك لا تعصيني، يعني خايف تطلع من تحت إيدي أو تعمل مسألة أو شيء يعني أثر علي. هذا بيكون يعني مثل يعني القائد، الرئيس، الوالي، الأب، الأم، كذا، كله يعني يخشى من مخالفته خوفا على الآمر وعلى نفسه. أما الله ليس كذلك، وإن تكفروا الله موسى عليكم كلكم، يقول لك اتقي مشانك أنت، لأنه له كل شيء. كمان شيء ثاني: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني معنى ذلك كل شيء بدك يا من عنده، يعني بدك رزق، بدك زبون، بدك ابنك، بدك سيارتك، بدك جارك، بدك يعني بدك عافيتك، بدك كله، لا الله كله بدك تطلبه منه لأنه إله. يعني هذا الأمر، يعني بدنا مثلا بدنا الخدة، بدنا الطاولة، ايه نشوف مين اللي عنده الطاولة رغم أنه مو مالكة، بدنا نشوفه نطلبه منه. فإذا يعني خالفنا ما يكون إلا هذا الشيء المطلوب. فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، مش كم ما بدك تتقي. ودليل أنه موسى قال عنه: وكان الله غنيا حميدا، سبحانه وتعالى، يعني يحمد سبحانه وتعالى محمود بكل ما يفعل. يعني شو غني؟ ليش قال أول شيء غنيا؟ يعني سبحانه وتعالى مستغني عن تقواك وطاعتك، وحميدا يعني ربما إذا ما اتقيت ما ييسر لك ما تطلب لأنه إله. يعني لو عدم تيسيره سبحانه وتعالى في ذلك أنه يحمد عليه، ما تقول ليش ما أعطاني كذا، يعني أنت مالك عرفان. سبحانه وتعالى يحمد على فعله: وكان الله غنيا حميدا. كمان سبحانه وتعالى قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. سبحانه وتعالى وكيلا يعني حافظا سبحانه وتعالى. نعم، والله أعلم. نعم، لا نشوف شو بده. قال قائل: ما هذا التكرير؟ يعني التكرار: فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، بعدين سبحانه وتعالى بنفس الآية: ولله ما في السماوات، هنيك فإن هون ولله، وقال ما في وما في، ما في وما في، هذا تنصيص على أن له كل جزئية سبحانه وتعالى وكل جزء. فإن قال قائل ما فائدة هذا التكرير؟ قال فعنه جوابان فضلوا. أحدهما كرر تأكيدا ملكوته يعني الشيء الغائب عنا، وملكه الشيء الذي نراه، كله لله سبحانه وتعالى. وعديم الشمس ما بيصير ولا مشموسين خالصين. نعم. غني عن العالم، أنه كرر لفوائد. أيوة. كرر في الأول أن الله تعالى يغني كلا من سعته، لأن له ما في السماوات وما في الأرض، فلا تنفذ يعني تصل، ولا تنفذ ما بتنتهي. فلا تنفذ خزائنه. ثم قال أوصيناكم وأهل الكتاب بالتقوى، وإن تكفروا فإنه غني عنكم، لأن له ما في السماوات وما في الأرض. نعم. ثم أعلم في الثالث بحفظ خلقه. كل شيء، كل شيء، كل شيء. قوله تعالى: يشاء الله يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. يعني إذا بيزودوها مغير الطعم، طعم كله مغيره، جيب كادر جديد، يعني جيب أحسن منه وأحدث منه ومتطور أكثر منه وفهيم أكثر منه ودارس أكثر منه ومعه كفاءات أكثر منه. سبحانه وتعالى طلع خلقي مرة، يعني بتستورها بإيدنا سنتين بتستورها أبدا، يعني ما ومناوي ولا بطلع ولا بترك أبدا، يدول يطلع ولا بترك أنت أبدا. لكن سبحانه وتعالى بعدها تحتم الأمر، قلت لهم يعني ننتقي الله وفي مين يعني ينصر دينه إذا ما بينصروه هدول يعني طلاب العلم أو أكثر من طلاب علم. قلت له الله عنده حشاشة كتير، ها إذا ما في طلاب علم وعلماء الله عنده حشاشة، يعني معاوز سبحانه وتعالى عنده حشاشة كتير وبينصر دينه. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وراء فعلا يعني أنا حكيت هذا الكلام، ذكروا لي يعني رجل من عربين، واللي عم يتكلم لي أنا ما أعرفه من عربين كمان، قال لي في عنا هيك في شباب أوايا، قال لي صدقني بعضهم يمكن أشار للعضاضة تبع جامع الحسن أندشة كبيرة، قال لي صدقني يمكن بقيم العضاضة الدموي، مع ذلك عمشي لعنا. قال لي لك علمونا علمونا علمونا شو نساوي. الراح هاجم الاذاعه كلياتها والتلفزيون بالساعه النوويه لحاله راح هاجمها. قديش واثق في نفسه؟ يعني واثق كثير يعني. فاجا بذهني هذا يعني. والايه صريحه، نسال الله العافيه. وان تتولوا يا لطيف، نسال الله العافيه. الحمد لله ربي قال وإن تتولوا، يعني أهل الله ما بيتولوا إن شاء الله. إن شاء الله يستعملهم ولا يستبدلهم إن شاء الله. الله يجعلنا منهم. نعم. يعني ليش ربي قال هذا؟ يعني وإن تتولوا، يعني معناته قد ما فعلت يعني سبحانه وتعالى مو بحاجتك، وفي غيرك وبيطلع أكثر منك يعني. إذا نقوم بهذا العمل اللي الله شرفك فيه، يعني هذا كمان هذا بينطبقهم بتركيا هذا، يعني إذا ما بتقوموا وتنصروا الدين تراها سبحانه وتعالى بيجي الناس تاني. لذلك ممكن من يروح بطريق وكلكم تدابروا وكل حزب بما لديهم فريحون، يعني حطوا ايدكم بايد هالرجل يعني، ولا بيجيكم انا شفته يعني واضح. الله سبحانه وتعالى اشار بالفعل يستبدل قوما غيركم. نعم. لا اله الا الله. نعم. قوله تعالى ان يشاء يذهبكم، يعني بالموت. أيها الناس يريد المشركين والمنافقين، ويأتي بآخرين يعني بغيركم. ولما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على ظهر سلمان فقال قوم هذا يعني نجيب يعني من الفرس ونجيب من أوروبا وعم يجوا هلا يعني. هلا ذاكر منين؟ هندي. الله يجعله في حسنه الحصين ان شاء الله. وغيره يعني. وقيل الايه عامه، اي وان تكفروا يذهبكم وياتي بخلق وعن الله منكم، يعني عامه مو بس للمشركين يعني فقط. هذا كما قال في آية أخرى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قل ثم منيح بس هي على الحاشية. ثم شوف ثم لا تخلي يصير هوا جوا بصير منيح. أما ثم أيوة تمام. لا نعم. في الآية تخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة أو رئاسة فلا يعدل في رعيته، أو كان عالما فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس، أن يذهبه ويأتي بغيره. تنبيه يعني لأن يذهبه ويأتي بغيره، يعني معناتها العالم يعني نبي هيك الأصل، افعل لا تفعل. أم شوف شو ما شفت، والله أنا شوي تاني استغفر الله حيغيروني منهجي. أنا بعادتي الحمد لله مما من الله يعني بحكي ما بسكت أبدا، بالجامع ما في يوم إلا بحكي كل أبدا، خاصة خلف الصلوات بدون صلوات. شوف واحد انت عملت انت كذا كذا كذا هيك الاصل يعني. هلا يعني كأنه شو بدك فيه يعني نسأل الله العفو والعافية. شوفها وان تتولى شوف شو قال، او كان عالما فلا يعمل بعلمه. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء أتوا افعل لا تفعل هيك الأصل. نعم طبعا، لما نقول ويتكلم الإنسان بينظر يكون عنده إحاطة ويكون عنده علم، يعني إذا فيها مذهب ما بصير تعترض عليه، مذهب من المذاهب كل العلماء ما بتعترض عليه. كان الله على ذلك قديرا، يعني سبحانه وتعالى يذهبكم ويأتي بآخرين، وكان الله يعني سبحانه وتعالى يعني قادر، يعني مو بيحكي، يعني كثير ناس بيحكوا بس ما بيدروا، لكن الله هذا الله يعني بيعملها، يعني قادر، بقول له وبتعملها يعني تعملها، يعني عم يقول الله يعني الله قادر، بتخوف تقطع القلب، وكان الله على ذلك قديرا. يا لطيف يا لطيف، نسأل الله العفو والعافية. قديش زحمة اسطنبول وصخب وهذا وضغط، الله لا يبتلينا والله، بخمس دقائق ما بيخلي حدا، مو يعني ما بدي اقول لك ابدا اياه، خليها خمس دقائق ما بيخلي حدا، وبيجيب جماعة سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. ومين الأنمي كمان؟ مين يعني بيتهد بمين؟ بالمناحة، بس ما عم يمس، ما لون مناح لأنه ما عم يعمرو ينهي. والسوقة والفلتانين، يعني نسأل الله العفو والعافية. شي والعياذ بالله، يعني أمور، إن كان ربا ولا إن كان زنا، يعني كل هذا موجود. لذلك الرجل الله يكون معه يا رسول الله، الله يكون معه. يقدر إن شاء الله على ما يرضي، يعني شيء يمكن أكثر من أوروبا، في أمور أكثر من أوروبا، نسأل الله العفو والعافية. يعني ما أسمع بأوروبا، يمكن ما أسمعناها، وهذه شافها بعينه عم يحكي، يعني سند عادي ما عم يحكي بتقسيم نسوان حلقة والعياذ ولا شياطين نسوان كله بدون شيء. شو بدون شيء؟ قال لي بدون شيء أبدا، بدون ثياب أبدا، وتجي هون تجي الوحدة إذا تبقى جاي لابسة تفوت تنضم للحلقة والعياذ بالله، وتخلع، ما لازم يكون عليها شيء. أنت شفته؟ قال لي إيه؟ يعني هذي بيقول له عم يحاكيني وأنا أثق به، قال لي أبدا تنضم إلوان وتخلع كل شيء. يعني هاي نكاية بمين يعني؟ ما عم تخلع هيك خصوصي، عم تخلع سروالها يعني ما والعياذ بالله ما غطي سوءتها. شافه يعني هي مو نكاية، هي يعني نسأل الله العفو والعافية. طيب هي ما بدها أمر ونهي، شو عم يساوي يعني؟ وطبعا بالحكمة، يعني ربي قال الحكمة والموعظة الحسنة، بس ما حدا بيتحرك يعني، وما حدا بيستطيع يعني يطلع عليهم. حتى إذا عم تنظر تتفرج تتفرج، أما تطلع تطليعة إنكار، فيك عليك في 100 إنكار بصير.